الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: طالب الآخرة ليفوز في الآخرة متشبه بالملائكة، وطالب الشر متشبه بالشياطين، وطالب الصيد والغلبة متشبه بالسباع، وطالب اللذات متشبه بالبهائم، وطالب المال لعين المال لا ليوفقه في الواجبات والنوافل المحمودة أسقط وأرذل من أن يكون له في شيء من الحيوان شبه، ولكنه يشبه الغدران التي في الكهوف في المواضع الوعرة لا ينتفع بها شيء من الحيوان إلا ما قل من الطائر، ثم يجفف الشمس والريح ما بقي منه، كذا يجتاح المال الذي لا ينفق في معروف. فالعاقل لا يرتبط بصفة يفوقه فيها سبع أو بهيمة أو جمال، وإنما يرتبط بتقدمه في الفضيلة التي أبانه الله تعالى بها عن السباع والبهائم والجمادات، وهي التمييز الذي يشارك فيه الملائكة. فمن سر بشجاعته التي يضعها في غير حقها لله عز وجل فليعلم أن النمر أجرأ منه، وأن الأسد والذئب والفيل أشجع منه. ومن سر بقوة جسمه فليعلم أن البغل والثور والفيل أقوى منه جسما. ومن سر بحمله الأثقال فليعلم أن الحمار أحمل منه. ومن سر بسرعة عدوه فليعلم أن الكلب والأرنب أسرع عدوا منه. ومن سر بحسن صوته فليعلم أن كثيرا من الطير أحسن صوتا منه، وأن أصوات المزامير ألذ وأطرب من صوته. فأي فخر أو أي سرور فيما تكون فيه هذه البهائم متقدمة له. لكن من قوي تمييزه واتسع علمه وحسن عمله فليغتبط بذلك، فإنه لا يتقدمه في هذه الوجوه إلا الملائكة وخيار الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القواعد التي قعدها ابن حزم رحمه الله نتاج ما فكر فيه وجمع قوله: طالب الآخرة ليفوز في الآخرة متشبه بالملائكة. فمن عمل عمل الآخرة وابتغى وجه الله سبحانه وتعالى متشبه بالملائكة، فالإنسان بين نوعين من أنواع الكائنات: نوع أسمى منه وأشرف وهم الملائكة الكرام، محضهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أطت السماء وحق لها أن تئط فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد وراكب. فهم مشغولون بالطاعة كل أوقاتهم، والدليل على أنهم لا يشتغلون بغير الطاعة قوله: لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يقطعون ما هم فيه. والنوع الأدنى من الإنسان هو الحيوان البهيمي. فالإنسان كلفه الله بالتكاليف وسلط عليه الشهوات، والملائكة كلفهم الله بالتكاليف ولم يسلط عليهم الشهوات، والحيوان البهيمي سلط الله عليه الشهوات ولم يكلفه بالتكاليف. فجمع الإنسان إذن بين الخاصيتين، خاصية الملائكة وخاصية البهائم. فإذا أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة، وإذا ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو البهائم. ولذلك قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ومعنى ذلك أن الحجة القائمة على الإنسان بعقله وتمييزه وببعث الرسل إليه أكبر من الحجة القائمة على البهائم، فلذلك قال: بل هم أضل سبيلا. ولهذا يضرب الله شر الأمثلة في البهائم لشرار البشر، كما قال تعالى: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكن أنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون وضرب الله له المثل بالكلب وهو من أخص البهائم وأنجسها حتى إن المثل يضرب فيه لنجاسته وهذا مذهب الجمهور أهل العلم أنه نجس العين خلاف المالكية فإنهم يرون أن الكلب طاهر العين ويرون أن تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبعا إحداهن بالتراب إنما هو تعبد لا تطهير فيرون أن الطهارة تحصل بالغسلة الواحدة المنقية وعند الحنابلة تحصل الطهارة بثلاث غسلات منقيات وعند الحنفية لا يطلب التسويع أصلا في غسل الإناء الذي ولغ فيه كلب بل يرون أنه يكفي فيه ثلاث غسلات ويستدلون بأن أباها قريظة وهو راوي الحديث أفتى بذلك ويجاب عن هذا بأن العبرة بما روى لا بما رأى وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيع فروايته مقدمة على رأيه والذين يرون أن الكلب نجس العين يقولون نجاسته مغلوطة ويقيسون عليه الخنزير وهم الشافعية والحنابلة فيقيسون الخنزير على الكلب فيقولون يجب أيضا غسل الإناء الذي شرب فيه خنزير سبعا إحداهن بالتراب وذكر هذا شاع على ألسنة الناس حتى قال أحد الهجائين لأحد الولاة يقول قل للخسيس أبي رياش لا تبل تهك التي هك بالولاية والعمل ما ازددت حين وليت إلا خصة كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل فالكلب ما دام يابسا لا ينجس إلا من لامسه لكن إذا اغتسل ينتفض فينجس ما حوله على مذهب الشافعية والحنابلة فلذلك قال له قل للخسيس أبي رياش لا تبل تهك التي هك بالولاية والعمل ما ازددت حين وليت إلا خصة كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل ومثل ذلك الحمار وهو من أخص البهائم فقد ضربه الله مثل اليهود في قوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ضرب المثل بالأنعام والبهائم للكفار في عدد من الآيات كقول الله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وجعلهم أخص بجميع المخلوقات فقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية شر البرية أي شر ما خلق الله فيدخل في ذلك فيروس السيدا فيروس الأيدز ويدخل فيه أنواع الفيروسات والميكروبات ويدخل فيه الأقدار كلها فهم شر ما خلق الله هم شر البرية ولذلك إذا كان الإنسان عاقلا فإنه لا يمكن أن يتشبه بالبهائم قد رشحوك لأمر لو بطنت به فاربح بنفسك أن ترعى مع الهمل ولا بد أن تعلو همته فلهذا قال طالب الآخرة ليفوز ليفوز معناه الفوز الحقيقي وهو الذي بينه الله بقوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ليفوز بالآخرة متشبه بالملائكة لأن الملائكة يعملون في رضا الله تعالى مدة الوقت لا يفترون وطالب الشر معناه طالب عمل النار العمل الذي يوصل إلى النار وهو الذي يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ويرتكب نواهيه هذا متشبه بالشياطين لأن الشيطان قيل له اسجد فامتنع فحلت عليه لعنة الله والإنسان إذا فعل هذه الأفعال التي هي من أفعال الشر فإنه تشبه بالشياطين حين سلك طريقهم واتبع خطوات الشيطان وهو ممتحن بذلك فالشيطان يسعى لإغوائه وإضلاله في كل لحظة ويريد منه أن يسلك طريقه ولذلك يقف تحت الشمس عند طلوعها وعند غروبها لأن بعض البشر كانوا يصلون في ذلك الوقت يرى أنهم سجدوا له وهو يعلم أنهم لا يعرفون ذلك ولا يرونه لكنه مجرد تلهٍ بأمر لا فائدة فيه فيرى أن البشر قد ذلوا له وسجدوا بين يديه وهو كاذب في دعواه ذلك، مع أن بعض الناس وصلوا من الخسة إلى أن قلدوا الشيطان واتبعوه وسجدوا له وعبدوا. وطالب الصيت والغلبة متشبه بالسباع الذي يطلب السلطان والقوة والذكر بين الناس والغلبة عليهم، متشبه بالسباع لأن لها سورة وبطشا وقوة. فكذلك الإنسان الذي شهوته في المعنويات لا في الماديات، ويرغب في الانتقام وفي البأس، فيه معنى من معاني السباع. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على المياذر وجلود النمور، وقد كان أهل الجاهلية يلبسونها. وفي حديث الحديبية أن عروة بن مسعود رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا عن أهل مكة قال: يا محمد، إن قومك قد لبسوا جلود النمور وصحبوا العود المطافيل يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس جلود النمور وعن الجلوس على المياذر التي تتخذ من جلود السباع لما في ذلك من التأثير على الإنسان، لأن الإنسان طبعه ميال عند المخالطة، فإذا اقترب من شيء سرى طبعه إليه. ولذلك فأهل البادية يتشبهون بالبهائم في كثير من الأمور، ويشبهون البهائم بأنفسهم كما قال أبو طيب المتنبي في وصفه لأعرابي يصطلي على الناس: يقهي جلوس البدوي المصطلي بأربع مجدولة لم تجدلي. فيشبه هذا الكلب في إقعائه بالبدوي الذي يصطلي على النار، يقعي جلوس البدوي المصطلي بأربع مجدولة لم تجدلي. وكذلك فإن طباعهم غير مهذبة لواقعهم، ولذلك أخرج أحمد بن مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب الصيد غفر، ومن بدا جفا. من بدا معناه سكن البوادي، جفا معناه كان في طبعه جفوه. وقد حصلت قصة لأحد خلفاء بني العباس عندما مدحه الشاعر علي بن الجهمي بقصيدة بدوية يمدحه فيها بالتشبيه بالسباع والبهائم: أنت كالكلب في الوفاء وكالتيس في قراع الخطوب. فلما رأى أن هذا هو من طبعه البدوي أسكنه في الرصافة في بغداد في قصر جميل، فكان يرى النهر يشق هذه المدينة ورأى أخلاق أهل المدينة، فتغير طبعه، فسأله بعد شهر أن ينشده شيئا من شأنه، فأنشده قصيدته التي مطلعها: عيون المها بين الرصافة فالجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. فرأى أن طبعه قد تغير، ولذلك نهي عن أكل لحم الخنزير، لأن الخنزير بطبعه ليس له غيرة ولا يستتر من الأوساق والأقدار، فهو أخص البهائم وأقدرها. ولذلك كل الذين يأكلون لحم الخنزير لا بد أن تزول منهم الغيرة وأن يتخلقوا ببعض أخلاقه. وكذلك ما نهي عنه أيضا من أكل لحم كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطير، فما ذلك إلا خشية أن يزداد الإنسان بطشا. بل إن كثيرا من أهل العلم رأوا أن أكل اللحم مدة طويلة يؤدي إلى بعض الطغيان، وقال مالك: من داوم على أكل اللحم 40 يوما قسى قلبه. يرى أنه إذا داوم الإنسان على أكل اللحم 40 يوما متوالية لا بد أن يقسو قلبه. وقال: وطالب الصيت والغلبة متشبه بالسباع. ولذلك فإن كثيرا من العرب أهل الشجاعة والقوة كانوا يؤاخون السباع ويخالطونها. وتعرفون قول الشنفرة لما أراد أن يقتص من هذيل حين قتلوا خاله: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميلوا، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا، وأرحلوا في الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزلوا، لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل، وليدونكم أهلين أهلون سود عمسيد عملس وأرقط زهلون وعرباء جيئن وهم الرهط لا مستودع السر شائع لديهم ونجاني بما جر يخذل وكل أبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أشجع القوم أعجل وقد قال الفرزدق أيضا وأطلس عسال وما كان صاحبا دعوت لنار موهنا فأتاني فلما دنا قلت ادمدونك إنني وإياك يا زادي لمشتركان يا جاري لمشتركان فبت أقد الزاد بيني وبينه على ضوء ماء نار مرة ودخاني أقول له على ضوء نار مرة ودخاني فقلت له لما تكشر ضاحكا وقائم سيفي من يدي بمكاني تعشف إن عاهدتني لا تخونني لكم مثل من يذيب يصطحباني وأنت امرؤ من يذيب والغدر كنتما أخيين كانا أرضعا بلباني ولو غيرنا نبهت تلتمس القرار معك بسهم أو شبات سنان وطالب اللذات متشبه بالبهائم طالب اللذات معناه التسفية فاللذات كما سبق تنقسم إلى قسمين إلى لذات معنوية كالغلبة والشهرة والانتقام وإلى لذات حسية كشهوة البطن والفرج فطالبها متشبه بالبهائم أي ببهيمة الأنعام فهذا دأبها وشغلها فإنما معنى عيشها وحياتها أنها تأكل لتعيش وتعيش لتأكل فلذلك يستسيغ الإنسان أن يذبح الكبشة لأنه لا معنى لحياته غير هذا متشبه بالبهائم وطالب المال لعين المال الذي يطلب الدنيا لذاتها وهذا هو أخص شيء فالذي طلبها لأداء الحقوق الواجبة هذا محمود والذي طلبها للاستغناء بها عن المذلة هذا محمود لكن الذي طلبها لذاتها أو ليتكبر بها على عباد الله ويتصور بها عليهم أو ليستعين بها على معصية الله هذا نازل ذليل ولذلك أخرج مالك في موطأ النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير لثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر قال أهل العلم المال كله كذلك وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الخير لشرفها عند العرب فهي ثلاثة أقسام لرجل أجر وهو من ما جمع المال إلا بخله ولم يضعه إلا في محله وأراده ابتغاء مرضات الله وإعلاء كلمته فهذا المال له أجر كله القسم الثاني هي لرجل ستر وذلك الرجل الذي يريد أن يتعفف بها عما في أيدي الناس وأن يؤدي بها حقوقه وأن يستغني بها عن المذلة للعباد فهي له ستر القسم الثالث هي على رجل وزر وهو من أخذها من غير حلها ووضعها في غير محلها وأراد بها نواء الله ورسوله والتجبر على عباد الله وطالب المال لعين المال هذا القيد مهم جدا ولذلك قال محمد مولود رحمة الله عليه في ذكر حب الدنيا عند ذكر أمراض القلوب قال وأصلها حب الدنا لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها حب الدنا لذاتها أي محبة الدنيا لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها وطالب المال لعين المال لا لينفقه في الواجبات والنوافل المحمودة معناه حتى في المباحات أسقط وأرذل من أن يكون له بشيء من الحيوانات شبه لأن أغلب الحيوانات إنما تفعل ذلك لأمر آخر زائد ويمكن أن يقال هو متشبه بالفارة والنملة فإنها تشتغل لجمع الأقوات فتخزن منها أكثر من حاجتها لكن يجاب عن ذلك بأن النملة يأكل ما جمع في شهرين من أشهر السنة ولذلك قال يزيد بن معاوية ولها بالناطلون إذا أكل النمل الذي جمع خرفة حتى إذا اغتبقت ذكرت من جل قنبية عابق باب حول تذكرة حولها الزيتون قد ينعى فهنا قال إذا أكل النمل الذي جمع هذا وقت من السنة يأكل فيه النمل ما جمع في داخل قريته فلا يكون له مدب والمدب طريق النمل من قريته وكذلك الفارة فإنها تجمع ما لا تأكله والمتشبه بها خصيص لا محالة فهي من أجمل الحيوانات وأذلها وأكثرها فسادا وإتلافا أيضا. وهو شبهه بأمر منفر فقال أسقط وأضلل من أن يكون له في شيء من الحيوان شبه، ولكنه يشبه الغدران، والغدران جمع غدير، والغدير ما يخلفه السير وراءه من الماء. والمحقق هنا لم يفهم الغدران فقال جمع غديرة، وليس هذا صحيحا، بل الغدران هي بقايا الماء التي يغادرها السيل فيتركها وراءه، تسمى الغدران، وتسمى كذلك التناهية وهي جمع تنهوة. ولكنه يشبه الغدران التي تكون في الكهوف، معناه في مناطق وعرة من الجبال، وعرة من الجبال لا يوصل إليها، فتكون في كهف داخل جبل. فهذه المياه لا فائدة فيها، لا ينتفع الناس بها، ولا ينبت فيها نبات، ولا ينتفع بها شيء من الحيوانات إلا ما يصل إليها مما يطير، لأنه لا يستطيع الذي يمشي عادة الوصول إليها، فلا ينتفع بها إلا بعض الحيوانات التي تطير. فلذلك قال التي بالكهوف في المواضع الوعرة لا ينتفع بها شيء من الحيوان إلا ما قل من الطائر، معناه من الحيوان الذي يطير وهو طير. ثم تجفف الشمس أو يجفف الشمس والريح ما بقي منه، أي يجف ما بقي منه ولا ينبت. وهذا ليس له مزية لأنه لا ينتفع به، فكل ما لا نفع فيه لا خير فيه. والمياه التي لا يشربها الناس ولا تنبتها الأرض ولا تزرع بها لا فائدة فيها، وذلك أنها في مكان معل لا يستطيع الإنسان الوصول إليه ولا الحيوان، فتجففه الشمس. وهنا ذكر الفعل فقال ثم يجفف الشمس والريح ما بقي منه، والمقصود بذلك يجفف المجموع المفهوم من الشمس والريح، أي العوامل المختلفة. وهذا النوع من إطلاق الضمير على المجموع، وكذلك اسم الإشارة، إرسال اسم الإشارة على المجموع موجود في أساليب العربي، وهو موجود في القرآن. فمن ذلك قول الله تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وقد ذكر أمران، فأبرد اسم الإشارة لهما. والمقصود بين ذلك أي بين الحقيقة المفهومة من الفارض والبكر معا. ومن ذلك قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، معناه بين ذينك. وإنما أفرد اسم الإشارة لأن الحقيقة المفهومة من الوصفين معا تشملهما وما بينهما. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، المذكور اثنان وأشار إليهما باسم الإشارة المفرد وهو ذلك، لأن المقصود الحقيقة. فكذلك تذكير الضمير هنا في قوله، تذكير الفعل في قوله ثم يجفف الشمس والريح ما بقي منه، أي من الغدير. وقد ضربت إحدى النساء مثلا لزوجها بلحم جمل معر، جمل مغف على جمل معر، وذلك في حديث أم زرع. وهذا الحديث بعضه مرفوع في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وبقيته موقوف على عائشة وقد حدثت به، وهو نقلي يقتضي ذلك أنها سمعته إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من تثق به. فقالت جلس 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غف على جمل معر لا سهل فينتقى ولا سمين فينتقل، فلا سهل فينتقى ولا سمين فينتقل. فشبهت زوجها في قلة منافقه بأنه بمثابة لحم الجمل الغف، الجمل لحمه قاس وشديد ومع ذلك هو غف ليس سمينا، وهو على قمة جبل وعر لا سهل فيرتقى، ليس الطريق إليه ميسرا سهلا فيرتقى إليه ولا سمين فينتقل، لو كان أيضا سمينا لنقله الناس من قمة جبل لينتفعوا به. فهذا التشبيه منه أخذ ابن حزم تشبيه من لا نفع فيه من الناس، وهو الذي يسعى لجمع الدنيا لذاتها بالغدران التي تكون في أماكن وعرة لا يمكن الوصول إليها، فلا ينتفع بها شيء من الخلائق حتى تجف وتنتهي. كذلك يجتاح المال الذي لا ينفق في معروف، المال الذي لا ينفق في معروف ولا ينقص منه في الخير يجتاح ولا يبقى. ولذلك قال حاتم بن عبد الله الطائي: فإني رأيت السامرين متاعهم يموت ويفنى فارضخي من معائي. وقال أماوي: إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. وقد ضرب أحد الأندلسيين مثلا عجيبا للمال الذي ينفق منه والمال الذي لا ينفق منه. فالمال الذي ينفق منه يزداد، لأن الله تعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما من يوم إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: أعط ممسكا تلفا. فلذلك مثله بالحاجب والشارب. فالحاجب لا ينقص ولا يزيل الإنسان منه شيئا فلا يزداد، هو على حجمه منذ الميلاد إلى الموت. والشارب إذا سهوت عنه يوما واحدا أو يومين طر وزاد، لأنه ينقص منه. قال: وإن تريد عدلا لذا شاهدا فانظر إلى الحاجب والشارب. فهما مثال للمال الذي ينقص منه والمال الذي لا ينقص منه. والمال الذي ينفق منه في سبيل الله يزداد بركة ونماء، لأن الذي ينفق في سبيل الله يسمى زكاة، سواء كانت واجبة أو مندوبة. والزكاة معناها النماء، وذلك أن ذلك ينمي المال ويزيد بركته فيبارك لصاحبه فيه. فالعاقل لا يرتبط بصفة يفوقه فيها سبع أو بهيمة أو جماد، وإنما يرتبط بتقدمه في الفضيلة. العاقل يعلم أنه في منافسة في هذه الحياة الدنيا، فلذلك يسعى للتفوق دائما، ولا يرضى أن يأتي في آخر الركب، بل همته تتعلق بأن يكون في أقرب المقربين من رب العالمين، وأن يكون في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يكون من أولياء الله الطائعين العابدين، وأن يكون من جيران محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، ولا يرضى أن يكون في أسفل الجنة وأدناها، فضلا عن أن يكون عائدا بالله في النار. ولذلك قال: فالعاقل لا يرتبط بصفة يفوقه فيها سبع، وذلك في قصد السلطان والقوة والبطش والبأس، أو بهيمة، وذلك في التمتع بالملذات والشهوات، أو جماد، وذلك في جمع المال. وإنما يرتبط بالصفة التي لا يتقدمه فيها إلا الملائكة وخيار الناس، وهي عمل الآخرة. فلذلك قال: وإنما يرتبط بتقدمه في الفضيلة. فارتباطه وفرحه إنما يكون بالشيء الذي فيه فائدة، بتقدمه في الفضيلة التي أبانه الله تعالى بها. أبانه معناه ميزه، ويقال بان وأبان واستبان، ومعناها واحد بمعنى ظهر. أبانه الله تعالى بها معناه فصله وميزه عن السباع والبهائم والجمادات، وهي التمييز بين طاعة الله ومعصيته، بين المحمود والمذموم، بين ما فيه مصلحة للإنسان في دنياه وآخرته وما لا مصلحة له فيه. فحينئذ لن يشتغل إلا بأحد أمرين: إما بدرهم المعاش أو حسنة المعاد، فدرهم المعاش يجعله أيضا من حسنة المعاد بنيته، فيكون شغله كله للآخرة، حتى لو اشتغل للدنيا فإنه ينوي بها الآخرة، فيكون صادقا بذلك. فلهذا قال: وهي التمييز الذي يشارك فيه الملائكة. وهذا التمييز هو حظنا من العلم، فالله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك فإن إدراك الحقائق متعذر، فوسائل العلم التي لدينا أكبرها وأصدقها هو الوحي المنزل، ولذلك من نزل عليه الوحي لا يشك فيه ولا يغتاب. ما من نبي من أنبياء الله يأتيه وحي من عند الله إلا من قاد له، فلا يحتاج إلى شك ولا ريب. وقول الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، لا يقصد به حصول ذلك، ولهذا جاء بإن ولم يأتي به إذا، وإن للمشكوك فيه لا للمجزوم به. وهذا الفرق بينها وبين إذا، وقد ألغز في ذلك أحد أجدادنا فقال يقول أنا إن شككت وجدتموني قل سلم على شيخ النحاة وقل له هذا سؤال من يجيبه يعظمي أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزمي أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزمي. وهو هنا يقصد أن إذا لا تجزم الفعل المضارع في النذر وإنما تجزمه في الشعر كقول الشاعر واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي فجزم بإذا. أما إن فإنها تجزم في النذر وجزمها لفعلين معروف في القرآن والسنة وفي لغة العرب. وإن لا تقتضي جزما بل تقتضي شكا وإذا لا تجزم الفعل ولكنها تقتضي جزما في معناها. فقال أنا إن جزمت وإذا جزمت الفعل أنا إن شككت وجدتموني جازما لأنه يعني يعبر بإن فيجزم الفعل وإذا جزمت فإنني لم أجزم. وقد ساعد على فهم هذا اللغز بأنه أتى بإن وإذا قال أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزم. وقد أجابه أحد العلماء بقوله هذا سؤال غامض في كلمتي شرط وإن وإذا مراد تكلمي إن نطقت بها فإنك جازم جازم للفعل وإذا إذا تأتي بها لم تجزمي فإذا لما جزم الفتى لوقوعه بخلاف إن فافهم وخير فهمي. والتمييز يحصل بما سوى ذلك من وسائل العلم فمنها الحس كالبصر والسمع والذوق واللمس والشم وهذه أمور يدرك بها الإنسان بعض الحقائق لكن الحقائق التي يدركها هي مجرد تمييز بين الأشياء ولا يتعدى ذلك. وقد ذكرنا أن إدراك الحس مشكك فأنت الآن إذا رأيت إنسانا على مسافة معينة ستراه بحجم معين فإذا اقترب إليك رأيته بحجم مختلف وإذا ابتعد رأيته بحجم مختلف. انظر إلى الطائرة رابضة على في أرض المطار ستراها بحجم كبير فإذا طارت طهرت لديك وهكذا حتى تختفي. فأي ذلك هو الحجم الحقيقي؟ هذا مشكك. وانظر إلى يدك من مسافة قدر هذه تراها بحجم فإذا ابتعدت رأيتها بحجم آخر وإذا اقتربت كانت أكبر من مدى البصر. فهذا يدل على أن السمع والبصر والجوارح كلها الإدراك بها مشكك ولذلك فإن المخلوق كله علمه قاصر والعلم الذي لا قصور فيه هو علم الخالق جل جلاله. ومن هنا قال أحد العلماء حقائق الأشياء مجهولة والله بالعلم بهن انفرد وإنما يطلب تمييزها عن بعض ما شاركها إذ تحد. إنما نحدها بالتعريف نريد بالحد تمييزها عن بعض ما شاركها فقط. فإذا المطلوب لنا كله في العلم هو التمييز تمييز بعض الأشياء عن بعض تمييز بعض الأحكام عن بعض لكن لا يطلب معرفة الأمور على حقائقها الحقيقية فهي معلومة عند ربي جل جلاله ولا يمكن أن تصل إليها عقولنا نحن ولا حواسنا. لذلك قال حقائق الأشياء مجهولة والله بالعلم بهن انفرد وإنما يطلب تمييزها عن بعض ما شاركها إذ تحد. وهو التمييز الذي يشارك فيه الملائكة فمن سر بشجاعته هذا تطبيق على هذه القاعدة فمن سر بشجاعته التي يضعها في غير حقها معناه يستعملها في معصية الله والتسول والتجبل على عباده يضعها في غير حقها لله عز وجل فليعلم أن النمر أجرع منه. ففي السباع ما هو أجرع منه كالنمر والأسد فلها جراءة متناهية لا يصل إليه الشجعان من الناس عادة. فليعلم أن النمر أجرع منه وأن الأسد والذئب والفئل أشجع منه. ومن سر بقوة جسمه فليعلم أن البغل والثور والفيل أقوى منه جسما فهذه تتحمل تحملا لا يستطيعه جسم الإنسان. ومن سر بحمله الأثقال وهذا تابع لما سبق من قوة الجسم لكنه أراد به التنويع، لأن القوة يمكن أن تستعمل في الهدم ويمكن أن تستعمل في الحمل. ولذلك يقول الفقهاء فيما يتعلق بالزكاة يقولون إما بمثقل أو بما له مور. القتل إما بمثقل، الشيء الذي يوضع على الشيء فيثقله، أو بما له مور أي يجرح الجسم فيدخل فيه. والقتل كذلك قتل العمد إما بمثقل أو بمحدد. المحدد هو الذي يدخل في الجسم، والمثقل هو الذي لا يدخل فيه ولكنه يقتل بثقله. فلذلك فرق بين القوى، فقال ومن سر بحمله الأثقال، والأثقال جمع ثقل وهو الشيء الثقيل من المتاع وغيره، فليعلم أن الثمار أحمل منه فإنه يتحمل ذلك ويصبر عليه. وقد قال الشاعر ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته ولا يشج ولا يبكي له أحد أو ولا يرثي له أحد. فالثمار يصبر على الأذى وتحمل. ومن سر بسرعة عدوه أي بسرعته في المشي، فليعلم أن الكلب والأرنب أسرع منه. ولم يذكر هنا الفرس لأن لها مزية وفضلا، فذكر ما هو دونها مما هو أخص منها كالكلب وكذلك الأرنب. والأرنب يضرب به المثل في الجبن، ومن سر بحسن صوته فليعلم أن كثيرا من الطير أحسن منه صوتا. إذا أعجب الإنسان بأية صفة من الصفات التي يشترك معه فيها البهائم فليس ذلك دليلا على تمام عقله، لأنه إذا أعجب بأية صفة من هذه الصفات فيسبقه فيها بعض من هو أخص منه وأدنى. فإذا أعجب بجمال صوته ففي الطيور ما هو أحسن صوتا من الإنسان وهي مطربة له. ولذلك عرف الأولون والآخرون تمايزا كبيرا في أصوات الطير، وأعجبوا بكثير من أصوات الطيور. وبعضهم يصف صوت الحمام بأنه بكاء، وبعضهم يصفه بأنه غناء. والفرق بين ذلك ليس راجعا إلى الحمام، وإنما هو راجع إلى السامع، فإن كان مسرورا جعله غناء، وإن كان محزونا جعله بكاء. ولذلك يقول الشاعر شجا صوت الخلي فقال غنى، وبرح بالشجي فقال ناح. وكثيرا ما يتأثر العرب لذلك، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله قول الشاعر في وصفه لحمامة، يقول فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، ولقد تشكوهما أفهمها ولقد أشكوهما تفهمني، غير أني بالهوى أعرفها وهي أيضا بالهوى تعرفني. واشتهر لدى العرب كثير من ذلك، منه قول الشاعر ألم تسمعين إذ عدوا في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هدير، وتجاوبن في عدالة مرجحنة من السدر رواها المصيف غدير، فهيج لدي أشواق جمل وإنما يهيج هوا جمل علي يسير. وهذه الأبيات من أبيات البديع المشتهرة لأنها تقرأ بقافيتين، وقد قرأناها الآن بقافية الراء، ولها قراءة أخرى تقرأ بقافية اللام، فيقال ألم تسمعين إذ عدوا في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هديل، تجاوبن في عدالة مرجحنة من السدر رواها المصيف مسيل، فهيج لدي أشواق جمل وإنما يهيج هوا جمل علي قليل. بدل يسير. وكذلك قول الآخر فلم تر عيني مثلهن حمائما بكينا، ولم تدمع لهن عيون، وكن حمامات جميعا بطفرة فأصبحن شتى ما لهن قرين. وقد قال أبو هرات الحمداني في أسره لدى الروم أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتا هل تشعرين بحالي، أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي، أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي. وقد جمع ابن الجوزي رحمه الله بعض الأشعار التي قيلت في الطيور، سواء منها ما كان في أصواتها مثل هذا الباب الذي نتحدث به الآن، أو ما كان في ذكر مرافقتها للجيوش ونحوها كقول نابغة الذبيان في مدحه لخالد بن أبي شميل يقول: إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تقتدي بعصائب يصاحبنهم حتى يغضن مغارهم من الضاريات بالدماء الدوارب لهن عليهم عادة قد عرفناها إذا عرضوا الخطية فوق الكواذب. وهذا المعنى أيضا تناوله أبو طيب المتنبي بقوله: وذيل جبل الجناح أمامه بناجل وللوحش المثار بسالم تدور عليه الشمس وهي كليلة تطالعه من بين ريش القشاعم إذا ضوءها لاقى من الطير فرجة تدور بين البيض مثل الدراهم. وأيضا جسده أبو تمام وجوده وحسنه بقوله: حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل. يقول نعم وقد ظللت عقبان أعلامه ضحى بعقبان طير بالدماء نواهلي أقامت مع طايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل. فأي فقر أو أي سرور فيما يكون فيه تكون فيه هذه البهائم متقدمة على اللسان. ولذلك يقال: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف خير من العصا؟ فالإنسان إذا كان يسابق الأذنين والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فلا فائدة في سبقه حينئذ ولا مزية له، لكن إذا كان يتقدم على المتقدمين ويفوز على الزائفين فهذه هي المزية. فلذلك قال: لكن من قوي تمييزه واتسع علمه وحسن عمله فليرتبط بذلك فإنه لا يتقدمه في هذه الوجوه إلا الملائكة وخيار الناس، فحينئذ سيرضى بتقدم أولئك عليه لأنهم أهل لهذا التقدم. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يرضى أن يسبقه أحد من المسجد آخر الليل، فجاء ليلة وقد عرض له من يسأله في الطريق فتأخر فوجد ثلاثة رجال قد سبقوه للمسجد، فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة برأيي. والسبق في الجهاد في سبيل الله وفي الخير له مزيته، كما قال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في قتله لخالد بن سفيان الهذلي: أقول له والسيف يعجم رأسه: أنا ابن أنيس فارسا غير قعددي، إذا حارب المختار أي منافق سبقت إليه باللسان وباليد. وقد عقد زهير بن أبي سلمى المزني مسابقة عجيبة بين هرم بن سنان وأبيه وجده، فرأى أنه يسابق أبويه بالمعروف، فإذا سبقاه فلتقدمهما في العمر والسن، وإذا سبقهما فمثله يستحق ذلك السبق. فقال في قصيدته القافية المشهورة: يكلف شاء امرأين قدما حسنا نال الملوك وبذا هذه السوقا هو الجواد، فإن يلحق بشأوهما على تكاليفه فمثله لحقا، أو يسبقاه على ما كان من مهر فمثل ما قدما من صالح سبقا. وهذه الوجوه المقصود بها التمييز والعلم والعمل الصالح، لا يسبق السابقين فيها بالخيرات إلا من تقدمهم من الملائكة وخيار البشر كالأنبياء وأصحابهم، ومنهم على ذلك النهج من السالكين طريقهم بإحسان، فهؤلاء لا شك سيتقدمون في العلم والعمل الصالح والتمييز، ويكلف الإنسان أن يلحق بهم، ولكنه إذا جهد فإنه على خير. ولهذا قال خفاف بن ندبة السلمي رضي الله عنه وهو من الصحابة من سليم في مرضيته لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: إن أبا بكر هو الغيث إن لم يمطر الأرض سحاب بماء، من يسعى كي يدرك أيامه ويجتهد الشد بأرض فضاء. من يسعى كي يدرك أيامه، من يريد إدراك مثل ما عمل أبو بكر الصديق في عمله، يجتهد الشد الجري الشديد بأرض فضاء. وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: رحمك الله يا أبا بكر، لقد أتعبت من يأتي بعدك فإنه سيحاول اللحاق بك، وهذا المفروض أن كل من خطت له خطة أن يسير على نهج من سبقه وأن يتوكل على الله في ذلك. لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يصعب جدا أن يسابقه أحد فضلا عن أن يسبقه. وأمير المؤمنين رضي الله عنه لما ولي الخلافة بعد أبي بكر لم يأخذ من المخصصات من بيت المال إلا ما كان يأخذه أبو بكر، مع أن الخلافة قد اتسعت والأرض الإسلامية قد اتسعت فتوحها واتسع بيت المال وكثرت موارده، لكن لم يأخذ عمر من الباطل إلا قدر ما كان يأخذه أبو بكر الصديق، لأن أبا بكر مكث سنة لا يأخذ شيئا من بيت المال، ثم جمع الصحابة وقال: أيها الناس، إني كنت امرأ تاجرا أنفق على عيالي من ريع تجارتي، وقد شغلتموني بخلافتكم عن تجارتي، فلو جعلتم لي رزقا من بيت مالكم. فتداول الناس فأعطوه رزقا محددا فرضي به مع أنه قليل، فأخذه أبو بكر سنة وستة أشهر أي باقي خلافته، ثم أخذه عمر ولم يزد عليه 10 سنين وأشهرا في مدة خلافته. لكن عمر عندما طعن جاءه الورع، فخشي أن لا يكون قام بما كان يقوم به أبو بكر الصديق للناس، فدعا ابنه عبد الله فقال: انظر إلى كل شيء كنت أخذته من بيت المال، يقصد راتبه مدة 10 سنين وأشهرا، إلى كل شيء كنت أخذته من بيت المال فأرجعه، فإن كان في مال آل عمر وفاء فذاك، وإلا ففي أموال بني عدي بن كعب، وإلا ففي أحياء قريش، فلا أن يكون خصما لي يوم القيامة أحب إلي من أن يخاصم المسلمون. ولذلك أتعب أيضا من يأتي بعدهم. فعثمان بن عفان رضي الله عنه لما ولي الخلافة خطب في الناس فقال: أيها الناس، إن الله أغناني عن بيت مالكم فهو رد عليكم. فمكث 11 سنة وأشهرا في الخلافة لم يأخذ أي راتب من بيت المال. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من فقراء المهاجرين، وكان من الزهاد المشهورين، كلما ملك شيئا وزع، ولم تصل يده إلى شيء إلا أنفقه، ولذلك لم يورث عليه إلا 26 درهما كان يريد أن يشتري بها رقبة يعتقها في رمضان، وكان كلما ختم القرآن في رمضان أعتق رقبة، كل ختمة يعتق معها رقبة. ولما تولى الخلافة لم يزد سهمه عما كان يعطيه إياه عمر بن الخطاب لما رفع رواتب المهاجرين والأنصار، فرضي علي بما كان يأخذه وقال: ما أنا إلا أحدكم ولكني أثقلكم حملا، فكان يأخذ ما كان يأخذه وهو غير أمين، وكان يوزع كل ما في بيت المال فيشهد الشهود على كل إنسان أنه أخذ نصيبه، ثم ينضح في بيت المال من الماء ويقومه بردائه ويصلي فيه ركعتين بعد أن يوزع كل ما فيه ويشهد عليه. أولئك آبائي فجئني بمثلهم خلال جمعتنا يجلين المجامع، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون وهم قادة هذه الأمة، فأين قادة الأمم الأخرى من ذلك؟ وانظروا إلى معاصريهم، انظروا إلى ما كان يلبسه كسرى وقيصر وهم المعاصرون للخلفاء الراشدين، انظروا إلى هدي الملوك في مشارق الأرض ومغاربها في أزمانهم وما كانوا يجمعونه من أنواع المال، والفرق الشاسع بين تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثرها عليهم وبين تربيته في الدنيا. شكر الله لكم ورفع قدركم. الأذان أو شك شيء؟ فقط قصيرة. كم باقي؟ نختم بالدعاء إذا كان على نهاية. حضر ماليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحسننا أيها الأخوة الكرام أن نعلم أن هذا الدرس هو آخر درس في السيرة، وقد طوف بنا شيخنا أحسن الله إليه على مدار أسبوعين في كتاب الأخلاق والسير لابن حزم، فسرنا معه في حدائق غناء من العلم والمعرفة والأدب والأخلاق والشيم والمكارم والسعي للفضائل ونبذ الرذائل، فنسأل الله سبحانه وتعالى يزيل له المثوبة. وجامعة طيبة هي جامعة هذه البلدة، وهي رسالة من الرسائل التي تصلها إلى هذا المجتمع، وهذا البرنامج الذي يقوم به المعهد العالي للأئمة والخطباء هو جزء من هذه الرسالة التي تصلها جامعة طيبة إلى المجتمع المدني المبارك.

فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرع في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غنى عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك، ونسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت اللحد، والتوفيق عند السؤال. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير ميت نعمره. اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك أن تجدنا حيث نهيتنا، ونعوذ بجلال وجهك أن تفقدنا حيث أمرتنا. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على الصراط كالبرق الخاطف، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا رمى بعدها أبدا. اللهم أظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وثقل موازين حسناتنا. اللهم اجعل جميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات من الشافعين المشفعين يوم القيامة، ومن المقسطين الذين هم على منابر من نور عن يمينك يا ربي، وكلتا يديك يمين مباركة. اللهم إنا نسألك أن تسبغ علينا نعمك، وأن تتمها وتذيبها، وأن تستعملنا في طاعتك، وأن تلهمنا شكر نعمتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك على أهل هذه المدينة التي شرفتها بهجرة رسولك صلى الله عليه وسلم ومقامه. اللهم بارك لهم فيها، واجعله فيها قرارا ورزقا حسنا. اللهم آمنا أجمعين في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم بارك على أهل هذا البلد، وأسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور هذه البلاد. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم صل بهم دينك، وأعلمهم كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب أهل هذه البلاد، وأصلح ذات بينهم، واهدهم إلى سواء الصراط. اللهم إنا نسألك أن تفك أثر المسجد الأقصى، وأن تفرج هم أهله يا أرحم الراحمين. اللهم رده إلى حوزة المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، وأخرجهم منه صاغرين مهزومين يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن تكون لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها وليا ونصيرا. اللهم فرج همهم ونفس كربهم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم اخلف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بخير، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم وفق القائمين على هذه المكتبة، وأيدهم بتوفيقك ونصرك يا أرحم الراحمين، وأجل الحق خير على أيديهم، واجعلهم أجمعين من مفاتيح الخير مغاليق الشر. اللهم وفق القائمين على جامعة طيبة وعلى معهد الأئمة والخطباء. اللهم وفقهم لما يرضيك، واستعملهم بطاعتك، واجعل عملهم خالصا لوجهك. اللهم أرهم ثمار أعمالهم يا أرحم الراحمين في الدنيا والآخرة. اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وافتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك، واستعملهم بطاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المجلس إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر وقضيت ما بعلمك من حوائج. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات.